وقيل أين؟ ادعوا شركاءكم معكم. أما مش أنتم تقولون شركائي؟ هو قال هنا أين شركائي الذين كنتم إيه تزعمون؟ لما قال شركائي وهو ما مش عليه قال على زعمكم، إنما النهار قال شركاءكم شركاءكم. وقيل ادعوا شركاءكم. الله، هم اللي كانوا دول كانوا شركائهم هم؟ ده هم متخذينهم شركاء لمين؟ لله. يبقى شركاءكم يعني ايه؟ هم كانوا شركائهم في الدعوه الالوهيه ولا لا؟ ده هم تابعين. يبقى شركاءكم معناها ايه؟ قال لك الاضافه عاده تاتي بمعنى ثلاث حروف. اضافه تكون بمعنى من، لما تقول ايه؟ اردب قمح، يعني اردب من قمح. كيلو تفاح، يعني كيلو ايه؟ من تفاح. مكر الليل، يعني مكر في الليل. قلم زيد، يعني قلم لزيد. يبقى الاضافه تاتي بمعنى كم حرف؟ مره بمعنى اللام دي للملكيه، قلم زيد يعني قلم لزيد، ادي واحد. مره تاتي بمعنى من، اردب قمح يعني اردب من قمح. خلاص. مذاكره المسجد خير من مذاكره الشارع، مذاكره في المسجد. هذه الاضافه بثلاث ايه معاني، يا من يا في يا الله. وقيل ادعوا شركاءكم. الله، شركاء منكم من جنسكم، خدتوا لي شركاء منكم يعني من جنسكم. هذا واحد. شركاء لكم، يبقى معناها ايه شركاء لكم يعني؟ يبقى هي ما تنفعش الا شركاء ايه؟ شركاء فيكم برضه، تبقى هي يعني جايبينهم من جنسكم او فيكم يعني مش متفايدين عليكم في حاجه. وما دام عايزين تعبدوا اله لازم يكون جنس اعلى، وما دام مش جنس اعلى يبقى مش متفايدين. فاكتب مساوي لكم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم. طب ادعوا شركاءكم يعني انبهوا لهم. ليه؟ عشان ينصروكم. مش انتم كنتم تزعمون انكم تعبدونهم وتتخذونهم شركاء حينما تزلقون بالحجه تقول احنا بنعملهم شفعاؤنا عند الله، مش كده شفعاؤنا؟ فابعثوهم بقى يعملوا لكم ايه؟ يشفعوا لكم. طيب ليقربونا الى الله زلفى. طب ما تجيبوهم بقى يقربوك الى الله زلفى. الذي يقرب ويشفع يكون ضمن منزلته عند الله. وهل هم ضمنين منزلتهم عند الله؟ ده مش ضمنينها لنفسهم، يضمنوها لكم انتم. فتهم ندوهم بقى. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم. يا شركاءنا، يا اللي كنتوا بتقولوا لنا كذا، فلم يستجيبوا لهم. ليه؟ لأننا مشغولين بروح. فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. لو أنهم كانوا يستجيبون، يعني ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يعتدون، يعني لو كانوا يهتدون بهدي الله ويستمع للرسول ويرون العذاب الذي ينذر به رسول الله حقيقة ما كانش حصل لهم. لو أنهم كانوا يهتدون، إن كانوا شافوا العذاب كده برؤية حق زي اللي ما أخبرهم، إن كانوا مهتدين كانوا شافوا الحكاية، ولما كانوا يشوفوها يبقى بيسلك في العذاب. أو ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ما إيه؟ ما رأوا، يبقى على المعنيين تمشي. فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يبقى لو أنهم كانوا يهتدون لرأوا العذاب الذي حدثوا به في الدنيا أمرا واقعا من الحق سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف عنه. ولما يعرفوا كده يبقى تنتهي المسألة. برضو ويوم يناديهم. شوف بالله كم تقريع. شوف ما بتقلب ايه؟ هو النداء ده ايه؟ النداء ده تقريع وتوبيخ وتهيئ لهم ولمن اتبعوه. شوف كم نداء. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي؟ وقيل ادعوا شركاءكم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قولوا لنا انتوا أجبتم المرسلين في الدعوة لكم ايه؟ ايه اللي أجبتم؟ معنى الإجابة هي موافقة المطلوب منها الطالب. قال لك آمن بإله تجيبه تقول نعم آمنت بإله. خذ الحكم ده تقول له خلاص آمنت بالحكم ده. قولوا لهم انتوا أجبتم الرسول فيه. فعلمتم منهم علما يقينيا حقا؟ فعلمتم منهم حكما؟ ماذا أجبتم؟ إيه الإجابة بتاعتكم؟ عشان لما يجوا يجاوبوا ما يلاقوش إجابة. يبقى يخجلهم ولا ما يخجلهمش؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ قولوا لنا أنتم قبلتم دعوة المرسلين بإيه؟ جاوبتهم بإيه؟ فعميت عليهم الأنباء. يعني اختفت. لكن الأنباء ما توصلش لهم أمر. هي الأنباء اللي عميت ولا هم عموا عن الأنباء؟ وهم عموا عن الأنباء. فعميت عليهم الأنباء. طب هيقولوا إيه؟ يجيبوا حجة. يجيبوا حجة لنفسهم إزاي؟ مفيش حجة. يجيبوا اعتذار إزاي؟ مفيش لا حجة ولا إيه؟ مفيش إلا السكوت. جواب ما يكره السكوت. أنت عايز تسأل واحد وتسأله عن حاجة ما عندكش فيها جواب، ماذا يصنع؟ قوم يسأل. ولذلك هيقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولا يسأل حميم حميما. لأنهم فاهمينهم شركاء كلهم في الجهل، هيسألوا يقولوا إذا كل واحد ما يقول في نفسه يوم يفر المرء فيه من ومن ومن ومن لكل امرئ منهم يومئذ. أو هم لا يعلمون أن الجواب الذي يريدونه ليس عنه، لأن لا واحد عنده حجة ولا عنده اعتذار، فكلهم إيه؟ فكلهم سواء. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. السؤال عند العرب يطلق بمعاني: أن تسأل لتعرف ما لم تعرف، أدي واحدة، كما يسأل التلميذ أستاذه. التلميذ بيسأل أستاذه يقول له الشيء الفلاني إيه؟ يبقى التلميذ يريد ماذا؟ يريد التلميذ أن يعلم ما يجهل. طيب والأستاذ بقى يقول أنا عايز أسألكم بقى أشوفكم فهمت ولا لا، يسأل التلامذة. بيسأل التلامذة عشان يعرف ولا عشان يقررهم بما يعرف؟ يبقى إذا منع السؤال في الآخرة من الله للكفار يبقى من السؤال معرفة، ده سؤال إقرار، كما يسأل المعلم تلميذه عشان يبقى أقرر على نفسه. مش الكلام مش من عندي، أنت قول، أنت اسأله، أنت اللي تقول. وإذا منع السؤال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أي سؤال علم، لأننا نعلم. أمال إيه؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني إيه؟ هينسألوا إيه؟ سؤال إقرار. ليه؟ لأن كلامي أنا صحيح هو حجة يوم القيامة لأنه لا مرد له، إنما لما يبقى منه هو يبقى شاهد على نفسه بالظهور، مش من عندنا، أنت اللي عندنا. الحق سبحانه وتعالى يدلك على أنه يبشع مظاهر يوم القيامة على الكافرين، لا لأنه كرههم، بل لأنه عايزهم يستحضروا هذه البشاعة، فربما يرعوا ويتوبوا. يبقى برضه لد ربنا يعمل لهم إيه؟ توبة. مش معنى ذلك إنه يقول لهم كده عشان يعني يفقدهم، لا، ده رب ورحيم. ولذلك إحنا قلنا زمان لما السماء والأرض والجبال قالت لربنا إئذن لنا أن نهلك بلادنا، مش قالوا كده؟ قالت الأرض يا ربي إئذن لي أن إيه؟ أن أخسف بابن آدم. فقطعن خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب إئذن لي أن أخر على ابن آدم فقطعن خيرك. البحار يا رب إئذن لي أن أغرق ابن آدم طعم خيرك وإيه؟ ومنع شكرك. قال دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. دعوهم فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم. وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. طبيبهم يعني هقعد اعالج فيهم، اجيب لهم من هنا واجيب لهم ترغيب واجيب لهم ترهيب واشوقهم للجنه واخوفهم من النار واقول لهم جله اليوم عشان ربما يعمل ايه؟ ربما يذلني. فتح الباب، وفتح باب التوبه من الله لا رحمه للتائب وحده، ولكن رحمه للذين يشقون بعصيان غير التائب. لان لو واحد عمل ذنب وربنا يقفل به باب الرحمه يعمل ايه؟ زي ما نقول عليه يبقى فائد، ما يهموش بقى، يعمل اللي يعمله بقى. مين الذي يشقى؟ المجتمع. يبقى حين يشرع الله التوبه يبقى مش رحم التائب بس، ورحم مين؟ ورحم المجتمع اللي هو عايش وياه. فيبقى فتح باب التوبه نفسه رحمه بالانسانيه كلها، بالمذنب وبالمذنب عليه. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. طب وعسى ليه بقى؟ طب ليه ما قالش يكون من المفلحين على طول؟ أم قال لك لأنه ممكن يتوب، بس عسى أن يستمر على توبته ليستديم له الإسلام، أو أن عسى من الله تحقيق. احنا ضربنا مثل في الرجاءات ومناطق الرجاءات زمان وقلنا ايه، وانا اقول لمثلا لزميلي عسى ان اقدم لك غدا هدية كذا، انت بترجو انك انت ايه تقدم له ايه هدية. طيب دي في قوة عسى ان يقدم لك فلان الاخر هدية. لما يقول عسى أن يقدم لك فلان هدية بعيدة شوية، لأنه ما ملكوش إنه يقدم. إنما لما يقول عسى أن أقدم أنا تبقى قريبة شوية ولا لا؟ عسى أن يقدم لك فلان صديقنا هدية، هذه واحدة. عسى أن أقدم لك أنا اللي بقول، يبقى أقوى في الأداء ولا لا والرجاء؟ طيب لما يقول إيه بقى؟ عسى أن يقدم الله لك هداية أو كذا، تبقى أقوى ولا مش أقوى؟ بتتنقل اهي. عسى أن يقدم لك فلان هدية، هذه أول مرحلة. عسى أن أقدم لك أنا هدية، يبقى أقوى شوية. طب ويمكن قلبي يتغير عليك يا أخي، يمكن أجي ما لقيش ثمن الهدية، يمكن أزعل منك. لكن لما أقول عسى أن يقدم ربك لك كذا، يبقى ما يعوزش حاجة، يبقى أقوى ولا لأ؟ فإذا قال الله نفسه عسى أن أقدم أنا لك هدية، تبقى الهبة اللي أقوي. هذه مراحل. عسى أن يقدم لك فلان هدية، عسى أن أقدم لك أنا هدية، عسى أن يقدم لك ربك هدية. يمكن أنا مش مقبول الدعوة عند ربنا يا أخي، ولكن ربنا بيقول عسى ربك أنه يعمل كده. هو اللي بيتكلم، يبقى بقى في اقوى من كده. يبقى اذا الرجاء من الله تحقيق، الرجاء من الله تحقيق. ولذلك حتى لما تشوفها في سيدنا رسول الله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، هو في رجاء اقوى من دي بقى؟ فإلى لرسوله عسى ان يبعثك ربك مقاما ايه؟ يبقى عرفنا مراحل الرجاء. مراحل الرجاء أن ترجو لغيرك شيئا من غيرك، أن ترجو لغيرك شيئا منك، أن ترجو لغيرك شيئا من الله، أن يرجو الله لغيرك شيئا منه. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. واحد يجي يقول لك من اللي بيستدرك يقول لك الله ما دام حيتوب ويعمل صالح مش كده؟ هتقول لي عسى ليه بقى؟ ما يبقى من المبتدئين. قال لك ما عسى من مين؟ عسى من الله تحقيق. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقلنا إن عسى حين تصدر عن الحق سبحانه وتعالى تكون لا رجاء ولكن تحقيقا، وإنما هي رجاء مقيما لا يملك إنفاذ المرجو. انما اللي يملك انفاذه تبقى ايه حقيقه، واستدلنا على ذلك بأن الله يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما إيه؟ مقاما محمودا. نسينا أن نقول عند قولهم ماذا أجبتم، بيسأل الناس يقول لهم ماذا أجبتم المرسلين، في سؤال برضو مقابل الذي هيسأل الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يبقى دكم هيسألهم يقول ماذا إيه أجبتم، أجبتهم في طلب منكم إيه، ويسأل الرسل ماذا إيه أجبتم، أجبتم فيما علمتم من العلم، وأولها علم اليقين الأعلى وثانيا علم الأحكام، يسألوا ماذا أجبتم. شوفوا بقى الرسل بقى، شوف فهم الرسل في مقام الجواب لله. طب هم عارفين هم قالوا لهم ايه، بعضهم كذبنا وبعضهم آمن بنا، واللي آمن بنا تفانى وضحى واستشهد وحيث ده اللي عارفوه، فلكن ماذا قالوا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الله، هم عارفين هم أجيب إيه، اللي آمن آمن واللي كفر كفر، إنما كيف يقولون ذلك؟ لأن ماذا أجبتم مش واثقين اللي بقى يؤمن به بقى يؤمن على عقيدة مش بتاعتهم دي، أنت اللي تعرف دي، احنا قلنا والله بس قالوا لنا ايه، وانت امرتنا اننا ناخد بظواهر الاشياء باطنها، دي تبقى انت، وانت تسال عن الاجابه الحق ام اجابه النفاق، انت تسال عن اجابه الحق، اجابه الحق احنا ما نعرفهاش، انما مين اللي يعرفه ايه؟ انت الحق سبحانه وتعالى. يبقى الله هو الشاهد، شوف المحكمه بقى، الشاهد خلاص، والقاضي والمنفذ. مسألة ما خرجش، ولذلك لما قال لمن الملك اليوم أي بكل سلطاته، خلاص تشريعية وتنفيذية وقضائية، هي ما فيش حاجة. نعم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، من المفلحين اللي هم ما سبقش لهم حاجة وتابوا من الأول مؤمنين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله، واحد اللي قالوا عملوا الحكاية دي وأشركوا وعملوا مؤذب الرسول ومش عارف، إذا كان الأصول إيه مختم عليهم عشان يروحوا يتعذبوا ولاد الإيه، قال لهم أنا اللي أعرف بقى المصلحة، أنتوا فاهمين إنها أنا بعملها لمصلحة لهم، دي أنا بعملها مصلحة ليكم أنتم عشان اريحكم من شرهم، لما يتوبوا ما يجيش ايذاء منهم لكم، ما يجيش متاعب منهم لكم، يبقى سيبوني انا، انا انا الاخلق وانا الرب وانا اللي اختار. والرب هو المتعهد للمربى بالتربيه التي ايه توصله الى المهمه منه. والمربى قسمين، كان واحد كافر وواحد مؤمن، المؤمن شقي بعمل الكافر، فلو ان الكافر ظل على كفره لم تد شقاء المؤمن به، فلما اشرع له التوبه ويرجع ليا كده يبقى انت اللي استفدت ولا لا؟ يبقى انا رب واخلق ما اشاء واختار، مالكوش انتوا فيها، اسكتوا انتوا كده وخليكوا قاعدين واللي اختاروا نفذوه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. او دي اللي اتقالت لما قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اللي هو الوليد بن المغيرة وعروة بن ايه مسعود الثقفي، وكان يجي واحد من دولي، قال الله هم اللي هيختاروا وسائل الرحمة، الله ده انا مقسم بينهم معيشتهم وعامل ده غني وده فقير وده صحيح وده مريض، ده عشان مسائل الدنيا انا متمكن منهم فيها، وهم عايزين لمسائل الاخرة الرحمة يمسكوها، اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، طب كنت تقسموا معيشتكم انتم، انما عايزين تقسموا الرحمه تقولوا لي وجه الرحمه ليه لو وجه الرحمه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كانش لهم الاختيار، ما كان لهم الخيره. وحين يقول الحق سبحان الله وتعالى عما يشركون، يريدون ان ينزل الحق على مرادات اصحاب الاهواء من البشر، ولو أن الحق نزل على مرادات أصحاب الأهواء من البشر والأهواء مختلفة، ده احنا نبقى في سن واحد وفي مركز اجتماعي واحد ونروح نشتري الثوب، انت تاخد الابيض وناخد الاصفر وده ياخد الاصفر، ده اهواءنا بتختلف. ندخل السوق عشان نجيب طعام، انت تجيب كذا وانت تجيب المائده تتحط لاسره واحده، ده عايز يبقى ياكل كذا وده ياكل ايه، انت عايز ازاي تجمع الناس؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، وما دام هو سبحانه لا شريك له اوعى تعترض عليه. ما كان لهم الخيره بيمتيها، يعني فيها كده بقى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، انتهت الكلمه. هذا الوقت ما كان لهم الخيرة حتى يسألوا أن ينزل القرآن على الوليد بن المغيرة ولا على عروة بن مسعود ولا الذين المؤمنون الذين أوذوا بالمشركين، يقولوا ليه بس يقبل توبتهم مكان يتنم لهم، دعنا نتنم نفسنا نشوفهم يتألوا في الجمر كده، يقول لك لا ده أنا رحمت، مش رحمته هو بس، أنا رحمتك أنت من شره. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة أي الاختيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ما تكن صدورهم اللي هو السر، يعلم السر وإيه وأخفى. قال لك ما هو السر هو إيه بقى؟ السر هل هو ما تركته في نفسك محبوسا وجعلته سرا عن كل الخلق يبقى محدش يعرفه الا انت، او السر ما اسررت به الى الغير، وما دام اسررت يبقى مش عايز حد يعرفه، ما دام عندك سر هتقول لواحد تاني، اذا كان صدرك انت يا صاحب السر ضاق عنه يبقى اللي هيسمع منك هيضيق، ما تخليك عاقل كويس وتخليك في قلبك كده وخلاص وتتكلم. طيب يبقى السر ما اسررته في نفسك. طيب ده لو ربنا يمتن علينا بانه علم واسع ويعلم السر، يبقى الجهل من باب اولى، مش كده ولا ايه؟ الجهل لان الجهل ما اشترك فيه الناس ويعرفوه ولا ايه؟ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. طب لم يعلم السر وما هو الشيء الاخفى من السر ازاي بقى؟ ما دام انت علم السر في نفسك يبقى الاخفى منه ايه؟ أعلمه قبل أن يوجد في صدرك سرا. لسه ما جاش يقول، لسه ما حصلش، أنا عارف إنه هيجي. طيب هنا بقى عندنا ثلاث مراحل، أخفى من السر وسر وجهر، ثلاثة ولا لا؟ كن ربنا أعلم أخفى من السر لأنه علم الأشياء قبل أن توجد الأشياء، دي اخفى. وسر يتغلغل كده في اللي انت عارفه ويعرفه منك. طب الجهر انك يبقى من باب اولى، اذا كان يعلم ايه الاخفى ويعلم السر يبقى الباب الجهر. طب ايه بقى لازمته ايه كلمه الجهر دي؟ ما الجهر كل واحد يعرفه. ادي بقى اللي ايه اللي بعض المستشرقين وبعض المسلمين المنحلين جارنهم في هذا، وقالوا ان القرآن فيه حاجات زي دي بقى. طب هو يعلم السر ويعلم اللي نكتمه صحيح، انما اللي نقوله، طب ما اللي نقوله كل واحد عارف. قال لك شوف بقى، استقرئ ايات القرآن تجد ان المسألة دي سوى الله بين السر والجهل في معلومه، وما دام الجهل ده انت بتعرفه يبقى لازم ربنا يعرفه، ما دام هيعرف السر يبقى يعرف الجهل. ولذلك قال لك ايه، خد القضيه بقى، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، يبقى عمل ايه؟ تسويه، واسروا قولكم او اجهروا به، مش هتنفذوا منه. يبقى جاب السر والجهل عملهم تسويه اهو. طب وبعدين الآل معاني يعلم ما تكن صدورهم، جاب السر الاول وايه وما يعلنون، جاب الجهر. في ايتين اتنين في القران جابت الجهر اولا، ولا ياتي الجهر اولا الا اذا كان له ملحظيه خفاء عن السر. شوف الكلام، خدوا بالكم من ده، بقى هو قال ايه يعلم ايه اذا قال ايه ما تكن صدورهم قال الايه السر وما ايه وما يعلنون. ماشي. انما لما يجي يجيب الجهر اولا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. قدم مين؟ قدم الجهر. وهناك آية تانية برضه بيقول إيه؟ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله. بقى يقول يعلم الجهر من القول قبل ما يكتمون. قال لك إيه اللي بقى؟ أهو ده بقى العلم اللي فتح السطحيين في البحر. قال لك لأنك لو أسرعت شيئاً من الممكن أن تخونك ملامح تعبيرك فيفهم صح لسوء. ولذلك ولا تعرفنهم في لحن القلب. يبقى من الممكن الشيء اللي انا اكتمه ايه يبان عليا حاجات كده تخليني ايه القطه. لكن الجهر طب الجهر واضح. قال لك لا هو انت مش فاهم. ما انتش فاهم الجهر. هو قال ايه وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وبعدين قال ايه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قال لك ازاي بقى السر من الممكن ان تدل عليه علامه يفهمها الذكي. يقول انت بتخبيها علينا دايما بتحكي علينا كذا كذا كذا كذا وتقولها له. الله. طب والجهر؟ قال لك ما هوش جهر واحد وسر واحد ده مقابل بالجمع. يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يبقى يعلم ما يجهرونه. يبقى جماعة. هات لي بقى جماعة زي مظاهرة كده بيهيصوا بقى وبيهتفوا الهتافات اللي هم عايزينه ويجوا يقبضوا عليهم عشان يعرفوا مين اللي قال دي ومين اللي قال دي ومين. ما حدش يعرف. انما ربنا يروح علي للصدم موديه لصاحبه والصدم موديه لصاحبه. واختلاط الاصوات لا يمكن لاي آلة ان تفرز صوتا عن صوت. يبقى الجهر بقى ايه؟ اللغز في الجهر بقى ولا في السر؟ اللغز في ان يعلم الجهر من القول ويعلم ما يجهرون وما ايه؟ هو ده بقى. ولذلك يقول لك ايه؟ الجماهير ما تقدرش تضبط فيها جريمه. جمهور طلع وبيعمل مظاهره وبيكتب. ما تقدرش تقول ده هتب بكذا وده هتب بكذا وده ما تعرفش. اصوات مختلطه مش كده ولا لا؟ ما دام ما تعرفش يبقوا يتداروا ببعض. اللي في نفسه كلمه يقولها ما هو متداري في الثاني. الفرد بالجمع يعصم. ولذلك يقول لك الجماهير ببغائيه. ايه شوقي قال ايه في مسرح كليوباترا لما يوم افتيوما هم انهزموا واشاعوا في الناس انهم انتصروا مش كده؟ لما اشاعوا في الناس انتصروا. الناس اللي قاعدين عارفين قال شوف يا اخويا الكلام ولا الكذب منهزمين واخدين على دماغهم وعاملين انهم ايه منتصرين. فبيقول الزميل اسمع الشعب ديون بزميله اللي قال وياه كيف يوحون اليه ملأ الجو هتافا بحياتي قاتلين اثر البهتان فيه وانطل الزور عليه. يا له من ببغاء عقله في اذنيه. يبقى اذا الصوت اللي يبقى مخفي ايه بقى الجهر ولا السير؟ الجهر. يبقوا فهمهم ولا ما فهموش؟ مش فاهمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك شوف التطمين ربك اللي متولي تربيتك ويربيك على الغالب هيكون هيقول ايه ويعملوا ايه. يا اخي انت ما تعرفش اللي بيقولوه الناس. انما انا وهقول لك انا يعني. ولذلك يجي يطمن الرسول يقول ما يقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله الا نقول. طب ربنا قالها وسمعوها هم وهم قالوها في نفسهم. ما كانش العادة تقول ما يطمن اللي قالوا الكلام اللي في نفسهم. ما كانش يعرف ان ربنا اللي قاله ويبقى بيبلغ عنه وربنا بيبلغ له كل حاجه. نعم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعني اوعى اياك ان تظن انني ساؤاخذهم بما عرفت من افعالهم وبما سمعت من اقوالهم فقط، ولكني ساؤاخذهم بما لا تعلم مما فعلوه. يبقى بيطمنوا على انه ايه بحوش لهم كل حاجه، يعني اللي ما انتش عارفه قال ايه. لما يجي واحد يشتكي لك معايا يقول لك بس انت لا اللي انت عارفه ده انا عارف عنه حاجات كتير، بس اسكت انت. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.